قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن كانت شجرة تحمل حملين فباع أحدهما عالما أنه يحدث الآخر فيختلط بالأول فالبيع باطل. هذا إذا علم بذلك. نعم. لأنه باع ما لا يقدر على تسليمه، لأن العادة فيه الترك فيختلط بالآخر ويتعذر التسليم. والذي باعه لا يصعب عليه بل يستحيل عليه أن يسلمه لأنه اختلط بغيره.